الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد. فصل: والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل. فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر ولا يقتل. ذكره الأصحاب لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين لأنهم يفرقون بين المرء وزوجه، فيختص الكفر بهم، ويبقى من سواهم من السحرة على أصل العصمة، ولكن يعذر إذا ارتكب معصية. طيب. قال: الساحر جعل السحر الذي يكفر فاعله ومتعلمه نوعان، جعل هذا النوع سحر مستقل وسحر آخر لا يكفر صاحبه ولا يقتل. قرأنا وأردنا أن نتبين ما الفرق بينهما. قال: السحر الأول سحر يؤثر في المسحور عن بعد، يتلو عليه ويقرأ ويستعين بالجن وما إلى ذلك. قال: هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه ويقتل. وأما السحر الثاني بأن يسقيه أدوية أو يدخن عليه أو يأتي به في مكان ما، قال هذا سحر لا، لأنه أوصل الأذى إلى بدنه. هذه التفرقة عجيبة، لكن هو استنبطها من قوله سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتفريق بينهما لا بشيء من المحسوس، إنما هي بقراءة وتعاويذ عن بعد. استدلاله بهذه الآية فيها نظر، لأن الآية ما جاءت للاختصاص. الآية لما قال سبحانه: فيفرقون به أي بالسحر بين المرء وزوجه، لا معنى أن ذاك هو الفعل الذي يسمى سحر، ليس معنى ذلك حصره في هذا النوع أو ما شابهه، إنما أراد أن يقول أنهم من سحرهم يأتون إلى أعظم الأمور، وهو التفريق بين الزوجين، لأنه يحصل فيه من النكد وسوء المقاطعة وتفريق الأسرة، ويترتب عنها تفريق الأمة. والدين إنما جيء به لأجل اجتماع الناس في كلمة، وأعلى عرى الإيمان أن يجتمع الناس على هذا الدين. وبين صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس عذابا، أو ما في معناه، من أراد التفرقة بين المسلمين. فلما استطاعوا أن يفعلوا هذا الذي هو من أشد الفواحش نص الله على ذلك، لا معنى ذلك أنه اختصاص به. ولذا لما استدل بالآية، أصل استدلاله بالآية لم يكن عن استقلال. إيش معنى عن استقلال؟ أي ما جاء الرجل الباحث فنظر فرأى أن هذه الآية تدل على ذلك فذهب إلى هذا القول، لا، إنما رأى فتوى الإمام تارة يقول بالقتل والكفر وتارة لا يقول به، فأراد أن يفرق بين نصي الإمام، لما في بعض الأحيان كفر الساحر وبعض الأحيان لم يكفر الساحر، فأراد أن يقوي هذا الرأي فاستند إلى قول إلى هذه الآية. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول الآن، أعد الكلام. وعلى الأول هذا في الساحر، فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل بسحر على صاحبه في قبصرة، فأما الذي يسحر بالأدوية، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء لا يضر، كلمة لا يضر كلمة لا زائدة، وسقي شيء يضر يضرها، وسقي شيء يضر مضر يعني، فلا يكفر ولا يقتل. لما قلت في الأول يقتل يكفر؟ قال لأن ذاك ساحر يعمل أمور يوهم الناس أنه يستطيع قلب الحقائق ويؤثر في الأبدان عن بعد، أما هذا التدخين وإلقاء سم وقراءة شيء على أمر ثم صبه عليه، قال هذه أمور قد تكون شعوذة وقد تكون خفة يد وقد تكون أمور تنطلي ليست من السحر. قال هذه، قال هذا ما يكفر ولا يقتل. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول. وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل، ذكره الأصحاب لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه فيختص الكفر بهم. يختص ما التمثيل هذا لم يأتي للاختصاص، التمثيل إنما أراد الله به سبحانه والله أعلم لبياني أن من أعظم ما يفعل الساحر هذا الأمر الذي هو أشنع ما يكون في بين المسلمين، وما ذكروا لأجل يقول أن السحر يختص بهذا. نعم. ويبقى من سواهم من السحر على أصل العصمة، ويبقى من سواهم، من سواهم أي من غير هذا النوع، على أصل العصمة. العصمة ما هي؟ أن دماء الناس محترمة وأعراضهم معصومة وأموالهم غير مباحة، فيبقى ما عدا هذا النوع من السحر على أصل العصمة حتى يأتي دليل، هكذا يقول. نعم. ولكن يعذر، أراد أن يقول كلمة لكن استدراك، إذا علمتم أنه لا يقتل ولا يكفر فاعل ذلك الذي يقرأ على الأدوية ويسقيه بعض الناس فيخبل أو يجن، أو يعطيه بعض الناس فيموت، أو يدخن عليه تدخين، قال هذا لا، ما يقتل لا يسر. فلما قال لا يقتل ولا يكفر، قد يرد في ذهن السامع أن هذا بريء، قال لا، ارفع هذا الوهم عن ذهنك، لا بد، لكنه أي خلافا لما توهمت فإنه يعذر التعزير، تأديب الإمام لمن فعل ذلك، وأدبه بالجلد والحبس وما إلى ذلك. نعم. ولكن يعذر إذا ارتكب معصية، وفي عيون المسائل أنه يعذر بما يردعه، وما قاله غريب، ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة. هذه العبارة لو قرأتها ساعات طوال وليال طويلة لم تصل إلى مفهوم منها، لأن في الكلام نقص وبتر، الكلام إذا كان ناقص ومبتور لا يلتئم بعضه بعضا ما تفهم منه شيء، لأن الحقيقة المراد بيانها تكون مخفية. ما أين وجه السقط؟ أين مكان السقط من هذه العبارة؟ هي كالآتي، اسمعوا، واللي معه مرسام يكتب. وفي عيون المسائل كتاب من كتب الحنابلة، أراد أن ينقل هذا النص عنه فكان فيه سقط، أصله أخذه من كتاب لجده اسمه الفروع، نقله فيبدو الكتاب ما بيض، أو أن الناس اخسها عن ذلك. وفي عيون المسائل قال ومن السحر اكتبوا ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال إنه أي الساعي بالنميمة والساعي بالإفساد بين الناس، عرفنا الضمير يعود على ماذا؟ قال يعذر بما يردعه الإمام، يؤدبه حتى يكف عن هذا النوع من السلوك. قال وما قاله غريب، أراد أن يقول ما قاله صاحب عيون المسائل في هذا الكلام أنه غريب، يعني العقوبة غريبة، لا أدري ما الذي يقصد، ما وجه الغرابة، هل أراد أن يقول أنه يقتل أو شيء أخف من هذا؟ اقرأ. ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر. قال إنه غريب، تبين لنا وجه الغرابة. أراد أن يقول أن السعي، أن النميمة والسعي بين الناس بالإفساد نوع من السحر ويعذر صاحبه. قال هذا غريب، كيف جعل السعي والنميمة من السحر؟ ثم بيّن، قال يمكن وجهه هذا النوع. ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، فأشبه السحر. نعم. ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر. فلان يعلم بالعادة والعرف أنه يعني يؤثر، السعي بالنميمة تؤثر وتنتج من الفساد ما يعلمه الناس أمر عظيم. وذكر الذي أتى بهذا الكلام صاحب الفروع قصة في يعني تبين كيف يكون تأثير النميمة والإفساد لدرجة أنه يحصل منه قتل. يقول أن عن حماد بن سلمة أن رجل أراد بيع خادم له فعرضه للبيع، وجاء المشتري فقال إنه نمام، يعني ترى فيه عيب، فلا تلحقني بعد ذلك بالدرك. الدرك بمعنى أنك وجدت في السلعة ما تستدرك به العقد، فقال ترى لا عهدة علي، قال قبلته. قال فقبله واشترى العبد وجلس مدة عند السيد، قال ثم سعى إلى الزوجة وقال إن زوجك يصرف النظر عنك وإنما قلبه مع فلان أو فلان أو فتاة، فإن أردت أن أمنعه عن ذلك وأجعل قلبه وفؤاده معك فأتيني بشعرات ثلاث من حلقه، أقصى من نهاية اللحية التي عند الحلق. قال فعمل ذاك الكلام فيها بعد أن رأت من خضوع ذاك العبد ونوع خدمته وإخلاصه. قال ثم جاء إلى السيد قال إن امرأتك تنوي قتلك، وحبي وإخلاصي لك جعلني أقدم لك هذه النصيحة، فاحطط لنفسك حين تنام. قال فذهب السيد إلى فراشه وتظاهر بالنوم، يعني شخر ولا معنى. فلما اطمأنت المرأة إلى أنه نام عمدت إلى موسى يعني سكين، عمدت إلى موسى فأقبلت إليه، فجاءت إليه مقبلة بالسكين فرآها فقام فقتلها. قال فعلم أهل الزوج أنه قتلها فعمدوا إليه فقتلوه، وثار بين القبيلتين أو بين العائلتين من الثارات ما الله به عليم. فأراد أن يقول أن النميمة أثرها معروف في العادة وفعلها فعل السحر والعياذ بالله. والناس هم الناس، إن ذكرنا هذه القصة فقد يعلم بعض الناس أكثر مما أعلم، قد يعلم لها شبيهات، ونسأل الله العافية والسلام. نعم. ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينقص ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين والمتقاربين. يعني إذا كانت الأحكام تماثلت وتقاربت، أحدهما فيه حكم الآخر لا حكم فيه، وينقل ما لا حكم فيه إلى ما فيه الحكم، فيساوي بين المسألتين. نعم. لا سيما إن قلنا يقتل الآمر بالقتل على رواية، فهنا لا سيما يعني أراد أن يقول يؤيدنا على ذلك أن الآمر بالقتل يقتل في بعض الروايات. الآمر ما باشر القتل، لا يقال آمر إلا من دل على أن كلامه ينفذ في المأمور، كعبد أو حاكم إلى بعض رعيته ممن يخاف سطوته أو ما إلى ذلك. قال اذهب فاقتل فلان، فذهب الآمر عالما بأن القتل محرم فقتله، وإن كان لا يعلم، لأن هنا قضية أنه لا يعلم، كالمجنون والصبي والجاهل بحرمة القتل ظانا أن الآمر لا يخطي ومعصوم وما إلى ذلك، يقتل الآمر في الحالة هذه. وفي الثانية إن كان لا يعلم يقتل الفاعل وهو القاتل المباشر، ويقتل الآخر كالممسك، واحد مسك فلان وجاء الثاني وقتله، أو جاء فلان هارب من القاتل فجاء إلى إحدى ساقيه فضربه ويعلم أنه يعرقله حتى لا يهرب، وجاء الآخر فقتل، فالممسك يمسك حتى يموت أو يقتل، فكذا هذا. قال هذه الرواية هي التي خرج عليها أن الذي يمشي بالنميمة حكمه حكم الساحر، يقتل لأنه يؤثر ويفرق. نعم. ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص كما يقتص من المسلم وإلا فدية. نعم. وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، وهو المعزم. وكذا من يحل السحر المعزم. وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، هذا غير صحيح. قال فلان عنده عزائم، هذه العزائم في الغالب إنما فيها ألفاظ غير مفهومة، فيتكلم بكلام يؤثر في الجن من حيث الهيبة والسطوة، كأن يأتي بأسماء ملوك لهم أو عظماء لهم أو ممن يخشونهم فيقول بحق السيد الزعيم وبحق فلان وبرأس فلان وفلان المطاع عندكم لا تعصوه، أطلب منكم أن تفعلوا كذا وكذا، هذه نداءات واستغاثات وكفريات، كيف لا يكفر؟ والذي يعزم بالقرآن، القرآن ما يستخدم في جميع الجن، لا يستخدم في جميع الجن، القرآن هدى ونور، ما يفعل الله بهذا الكتاب الكريم أن يأتي بإنسان فيفعل كذا، فلا يكون المعزم إلا كافر. فإذا زعم ذلك يستتاب، فإن قال نعم وأراهم يقتل، هذا كافر، هذا كيف لا يكون كافر؟ وإن أراد فقط إخافة الناس وتهويمهم يستتاب ويعذر. نعم. وكذا من يحل السحر وقد توقف أحمد. وكذا من يحل السحر، قال ما يقتل ولا يكفر. طيب، إذا كان هذا يعزم على الجن فيجمعهم ويطيعونه، والجن ما تطيع أحدا إلا إذا قدم لها قرابين، وقرابينهم التي يرضونها ما هي دراهم ولا أموال ولا شيء من متاع الدنيا، لا ما يطلبون هذا، يطلبون أمر آخر. قصدهم غاية أمرهم إفساد دين المرء، فهذا إذا أفسد دينه قبلوا منه وخدموه. ولذا يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتعنا من الجن جمعناهم فخدمونا، والجن يقولون استمتع بعضنا ببعض، استمتعنا من الإنس بإنزال الهيبة والخوف في قلوبهم حتى لجأوا إلينا فكفروا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم. وكذا من يحل السحر وقد توقف، وكذا من يحل السحر، يعني مسحور فأتوا به إلى فلان عرف أنه يحل السحر، قال هذا ما يكفر ولا يقتل، قصده أنه مرتكب خطيئة وجريمة يعذر لكن ما يكفر. هذا الذي يحل السحر إن كان بكتاب الله يقرأ ويتعوذ بالله لطردهم فهذا فاعل خير محسن إلى الناس، وإن أتى بعزائم من هذه الرطانات فحكمه حكم من زعم أنه يجمع الجن لتطيعه فيفرقهم أو يأمرهم، هذا الذي يحل السحر. أما الذي يحل السحر بالعزائم وما إلى ذلك فلا شك أنه والعياذ بالله من أهل الكفر. نعم. لقد توقف أحمد عنها. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال رخص فيه بعض الناس ثم قال: ما أدري ما هذا. وفيه وجهان: وفي الشرح إن كان يحله بشيء من القرآن أو الذكر فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد. وذكره أبو الفضل: وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد. توقف أحمد مو عشان شيء من السحر، لا أظن ذلك رضي الله عنه، إنما توقف لأنه لم يبين له هذا الذي يقوم بحل السحر، هل هو يستعمل من الرقى ما جاء به الشرع أو يتلو أمور وعزائم من الكفريات، لعله حالة معينة في شخص معين، وإلا ما يتوقف من عرف أنه سحر قال توقف فيه أحمد، لا أظن ذلك، والله أعلم. نعم. وذكره أبو الخطاب تبع للقاضي وقدمه في المحرر في السحرة الذين يقتلون، ذكر أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون، أراد أن يقول أن المذهب أن هذا المعزم لا يقتل والذي يحل السحر لا يقتل. أبو الخطاب قال: لا، هؤلاء من السحرة الذين يقتلون، دل على أن في المذهب وجهان أو روايتان. نعم. وذكره أبو الخطاب تبع القاضي وقدمه في المحرر في السحرة الذين يقتلون لما ذكرنا. وذكر القاضي في هذا تفصيلا فقال: الساحر إن اعتقد أن الكواكب فاعلة ويدعي بسحره معجزات لا يجوز وجود مثلها إلا للأنبياء، مثل أن يدعي أن الجن تخبره بالمغيبات وأنه يقدر على تغيير صور الأشياء والطيران في الهواء والمشي على الماء، فهو كافر. قال: إن اعتقد أن الكواكب فاعلة، هذا يسموه المنجم، عراف وكاهن ومنجم. العراف الذي يتوسم في الإنسان، يرى عينيه وأظافره وطوله وقامته ويسأله متى ولدت وأين مكان ولدت، وينظر إلى أحواله في الدار والمنزل وعلاقته بالأسرة، فقره وغناه، فيستنبط منها أشياء، وأما الكاهن فالذي يأتي بالمغيبات يقول أنت كذا وسيحصل كذا وأمور كذا، لأن له رئي من الجن، واحد صديق له من الجن، فيخبره بما سيحصل ويكذب معه كذبات. قال أما المنجم وهو الذي ينظر في الأجرام العلوية، كسوف وخسوف وطلوع سهيل في شدة وغروب الزهرة في وقت غير محدد لها معتاد لها، وينظر في مثل هذا خروج الشفق يعني سواد الليل في يوم مظلم زاد عن ذلك، فيستنتج من ذلك آثار ويقول للناس سيحصل كذا وتقوم الساعة يوم كذا ويأتي اليهود يوم كذا ويخرج اليهود يوم كذا. قال المنجم هذا كالساحر يقتل. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. فقال الساحر إن اعتقد أن الكواكب فاعلة ويدعي بسحره معجزات لا يجوز وجود مثلها إلا للأنبياء. لا وجد هذا قول من لا يعرف معنى المعجزة، لأن الناس يظنون أن كل من أتى بأمر لا يقدر عليه بعض الناس، مو كل الناس، قال هذا معجزة. الجن لما تحمل إنسان من مكة إلى آخر الدنيا في أقل من ساعة قالوا هذه معجزة. لا، هذه ما هي معجزة، فعلوها الناس. فعلها آصف بن برخيا لسليمان عليه السلام، أتى بعرش بلقيس في أقل من طرفة عين، هذه يفعلها بعض الناس، ليست هذه المعجزات. المعجزة الذي يعجز عنها جميع الناس بشرا وملائكة وجن ما يستطيعون إتيانها، هذه المعجزة. المعجزة لها خصائص، آيات الله ما يضاهيها، فعل الله لا يستطيع بشر أن يفعل مثله. الله عز وجل خلق الذهب مهما فعل الكيمائيون وخلطوا النحاس وعملوا ما عملوا لن يستطيعوا أن يأتوا بذهب ولا فضة ولا حديد، ما خلقه الله لا يأتي أحد بشر أن يأتي بمثله. وأما ما ترونه من الريموت، هذا الرجل الذي يتحرك الآلي، فهذا لهم عذاب شديد، وليس هذه صفة الإنسان، هذه آلة مسخرة، بل أن صنعتها وتكلفة استخدامها أغلى من أن تستأجر من بني آدم من مثله. وأما أن يخلق مثل خلق الله، فعل الله لا يضاهيه فعل، هو الواحد الأحد، قل هو الله أحد في فعله ليس كمثله شيء، وفي صفاته لا يماثله شيء، وفي ذاته لا يماثله شيء. فهؤلاء لما قالوا فإن أتى بمعجزة كمعجزات الأنبياء، هذا يعني من عدم قصور لمعرفة آيات الله وهي المعجزات. ما رأيكم لو اكتفينا بهذا القدر؟ طيب، اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.